بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوته بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم إلى آخره. نحن اليوم مع الدرس 41، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من المبتدأ والخبر وما يلحقهما من النواسخ، شرع يتحدث على الفاعل. فما هو الفاعل أولا؟ الفاعل لغة هو ما أصدر الفعل، ما أحدث الفعل. واصطلاحا عرفه المصنف إذ قال: هو عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به أو مؤول به. مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. قال: الفاعل اصطلاحا يعني هو عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، يشمل قول المصنف رحمه الله الاسم الصريح يشمل الظاهر والمضمر، سواء كان المضمر بارزا أو كان مستترا، سواء كان استتاره وجوبا استتاره واجبا أو كان جائزا. مفهوم؟ فلما يقول هو عبارة عن اسم صريح يشمل الصريح الظاهر والمضمر مطلقا، أي سواء كان بارزا أو كان مستترا، سواء كان المستتر استتاره واجب أو كان استتاره جائز. مثال الظاهر مثل له المصنف بقوله: قام زيد ومات عمرو، وسنرى لماذا عدد المثالين. قام زيد، فزيد فاعل وهو اسم ظاهر، اسم ظاهر. وكذلك الضمير، إذا كان الضمير بارزا، هذا كثير ما نجده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وهو ضمير بارز. ما حضر إلا أنتم، أنتم فاعل وهو ضمير بارز، والبارز سواء كان متصلا أو كان منفصلا. وكذلك يشمل الصريح الضمير المستتر وجوبا، وتقدمت معنا المواضع التي يستتر فيها الضمير على سبيل الوجوب، وكانت 10، 4 في باب الفعل، في فعل الأمر في المضارع المبدوئ بهمزة التكلم أو بتاء الخطاب أو نون الجماعة أو العظمة، هذه 4 يضاف إليها اسم فعل الأمر، وأيضا اسم فعل المضارع، ويضاف إليها فعل التعجب، ويضاف إليها أيضا خلا وعدا وحشا في باب الاستثناء. على كل حال تقدمت المواضيع التي يستتر فيها الضمير على سبيل الوجوب، لا همنا الآن. المهم هو أن الضمير إذا كان مستترا، سواء كان استتاره جائزا أم كان واجبا، فيدخل في قول المصنف رحمه الله الصريح، عبارة عن اسم صريح. ثم قال أو مؤول به، أي بالصريح، أو مؤول به. أضاف بعضهم مؤول به بسابق، أي بأداة من أدوات السابق، هذا هو المشهور. وأجاز بعضهم، أجاز الكوفيون سبك الفاعل بلا سابق، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. قالوا لا يسجننه، لا يوجد هنا أداة من أدوات السبك، فأول لا يسجننه بدون سابق بالمصدر فاعل لبدأ، والتقدير هكذا، ثم بدا لهم السجن، لا يسجننه أي السجن. فكان السجن هذا المصدر المؤول من لا يسجننه بدون سابق، والفاعل ديال بدا. إذن أجاز الكوفيون ماذا؟ سبك الفاعل بدون سابق، بدون أداة السبك. لكن المشهور هو أن السبك يكون بآلة، يكون بسابك، وأدوات السبك خمسة. أدوات السبك عموما هي خمسة: أن المصدرية، إن أو أن المشددة، أن المشددة، زيد ما المصدرية، كي المصدرية، لو المصدرية، هذه خمسة كلها تسمى بأدوات السبك، يؤول ما بعدها بمصدر وهي أداة السبك. أعيدها: أولا أن المصدرية، ثانيا أن التي تقدمت في النواسخ، ثالثا ما المصدرية، رابعا كي المصدرية، كي المصدرية، خامسا لو المصدرية. إلا أن الذي يدخل في باب الفاعل هي الثلاثة الأول، هي الثلاثة الأول: أن المصدرية، أن المشددة، ما المصدرية. أما كي المصدرية تدخل هنا ولا لا تدخل؟ لا تدخل. لماذا؟ لأنه تقدم لدينا أن كي المصدرية هي التي يقدر قبلها اللام أو يذكر قبلها، هي التي يسبقها اللام، سواء كان ملفوظا أو كان مقدرا. فإذا أولت هي بمصدر يكون ذلك المصدر في محل جر لللام، في محل جر لللام. مثل أن تقول اجتهد لكي تنجح، اجتهد لكي تنجح، فكي هذه مصدرية أم تعليلية؟ مصدرية لوجود اللام قبلها، فاللام لام التعليل، وكي مصدرية. تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، ثم ما بعد كي يؤول بمصدر هو المجرور، مجرور اللام، تقدير اجتهد لنجاحك. مفهوم الموضوع؟ كذلك لو المصدرية، لو المصدرية، المصدر الذي يؤول فيما بعدها يكون في محل نصب ولا يكون في محل جر، ومحلنا الرفع كما سنرى. أما المصدر الذي بعد لو فهو منصوب، كقوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهنوا، لو مصدرية، ما بعدها يؤول المصدر هو المفعول ديال ودوا، فهمنا؟ كذلك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، على كل حال كاين المصدرية ولو المصدرية وإن كان أداتين من أدوات السبك لكنهما لا يدخلان هنا لأن نحتاج إلى المصدر المرفوع ليكون فاعلا. إذن يدخل معنا أن المصدرية وذلك كقوله تعالى ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يان فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله هو أن تخشع. أن حرف نصب ومصدر تخشع مضارع منصوب به وهذا الفعل يؤول بالمصدر هو فاعل ياني. ألم ياني للذين كفروا زد خشوع قلوبهم فخشوع هو المصدر الذي أولناه من الفعل. ألم ياني للذين آمنوا خشوع قلوبهم هكذا. ألم ياني للذين آمنوا خشوع قلوبهم. كذلك قلنا يدخل معنا أن المشدد كقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا أنا أنزلنا أنا أنزلنا عليك الكتاب. فأن وما بعدها في تأويل مصدر هو فاعل يكفي. أولم يكفهم إنزالنا. تدخل قلنا أيضا ما المصدرية مثل تقول يسرني ما فعلت أو ما صنعت والتقدير يسرني صنعك أو فعلك. إذن هذا كله يدخل في قول المصنف رحمه الله أو مؤول به عبارة عن اسم صريح أو مؤول به. قال أسند إليه فعل أو مؤول به. أسند إليه لهذا الاسم الصريح أو المؤول به. أسند إليه فعل قيد هذا الفعل بالتام. أسند إليه فعل ما المراد بالفعل التام أم الناقص؟ لأن أفعال ناقصة تقدمت. المراد بالفعل هنا الفعل التام. أما الفعل الناقص فما بعده فالمرفوع بعده يكون ماذا؟ يكون اسمه ولا يكون فاعله. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. سواء كان هذا الفعل ماضيا أو كان مضارعا أو كان أمرا الفعل عموما أسند إليه فعل عموما ماضي مضارع أمر. قال أو مؤول به يسند إلى الاسم الصريح كما يسند إليه الفعل يسند إليه المؤول بالفعل وهي المشتقات التي تعمل عمل الفعل وذلك كاسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وأمثلة المبالغة واسم التفضيل. هذه المشتقات كلها تعمل عمل الفعل وهي في قوة الفعل. اسم الفعل اسم الفاعل كقولك أحاضر فلان أو أحاضر الطالبان. أحاضر هذا اسم فاعل الطالبان بعده هو فاعله. فهمنا؟ إذن أسند إلى إلى إلى الزيد إلى الطالبان أسند إلى ماذا؟ ليس الفعل. ما قلنا حضر وقلنا أحاضر أسند إليه المؤول بالفعل لأن أحاضر في قوة الفعل كأنك قلت أيحضر. أحاضر الطالبان كأنك قلت أيحضر. ومن هذا الباب قوله تعالى وحمر مختلف ألوانه كذلك. مختلف ألوانه مختلف اسم فاعل ألوانه فاعله مختلف في قوة ماذا يختلف وهكذا باقي المشتقات، مثلا الصفة المشبهة، فلان حسن وجهه، حسن صفة مشبهة، وجهه هو الفاعل. كذلك اسم الفعل، تقول هيهات العقيق، اسم الفعل تقدمها، هناك اسم فعل الماضي، هناك اسم فعل الأمر، هناك اسم فعل، اسم فعل عموما. كذلك المصدر، عجبت من إصرار المجتهد، عجبت من إصرار المجتهد في دروسه أو على دروسه. إصرار هذا ماذا؟ هذا مصدر، إلا أن المصدر أحيانا يضاف إلى فاعله، أحيانا يضاف إلى فاعله ويكمل بمفعوله، من إصرار الطالب، فالطالب هو الفاعل، هو صاحب الإصرار، لكن المصدر يضاف إلى الفاعل. كذلك أمثلة المبالغة، وما ربك بظلام للعبيد، ظلام صفة المبالغة، فيه ضمير مستتر هو الفاعل. فلان أفضل من فلان، أفضل هو أي أفضل اسم التفضيل، فيه ضمير مستتر هو الفاعل. على كل حال هذه المشتقات كلها تسند إلى ماذا؟ تسند إلى الفاعل. وإذا قال المصنف رحمه الله أسند إليه فعل أو مؤول به، ثم قال مقدم عليه بالأصالة، مقدم عليه أي هذا الفعل أو ما هو مؤول به، مقدم على ماذا؟ على الاسم الصريح، مقدم عليه بالأصالة، كالأمثلة السابقة، قام زيد مختلف ألوانه، إذن تقدم الفعل أو ما هو مؤول به تقدم بالأصالة. فالأصل في الفعل ماذا؟ التقديم أم التأخير؟ الأصل في الفعل التقديم، كما يقول ابن مالك وبعد فعل فاعل، إذن فالفعل هو الأول وبعده يأتي الفاعل، وسنرى أن من أحكام الفاعل أن لا يتأخر عليه عامله، من أحكام الفعل كما سيأتي أن لا يتأخر عنه الفعل. هنا في التعريف قال ماذا؟ مقدم عليه بالأصالة، فلما قال مقدم عليه خرج ماذا؟ خرج الاسم الصريح، أسند إليه فعل أو ما في معناه، وذلك كما إذا قلت زيد قام، زيد اسم صريح أم لا؟ اسم صريح، أسند إليه فعل أم لا؟ أسند إليه فعل وهو قام، زيد قام أسندنا إليه الفعل، لكنه هذا الفعل تأخر ولم يتقدم، إذن هذا ليس فاعل وإنما هو مبتدأ. إذن الفاعل ما هو؟ هو الاسم الصريح أو المؤول به، أسند إليه الفعل أو المؤول به، زيد مقدم عليه، هذا الفعل لا بد أن يتقدم. قال مقدم عليه بالأصالة، إشارة إلى أننا قد نجد الفاعل مقدما وما أسند إليه مؤخر، لكن ليس بالأصالة. وذلك إذا قلت قائم زيد، فزيد الآن اسم صريح أسند إليه المؤول بالفعل وهو قائم اسم الفاعل، لأن تقدم لنا أن المراد بالمؤول هي المشتقات التي تعمل عمل الفعل، منها اسم الفعل هو قائم، إذن هذا اسم صريح زيد أسند إليه ما هو مؤول بالفعل، هذا المؤول بالفعل تقدم على هذا الاسم أم لم يتقدم؟ تقدم، قائم زيد تقدم، إذن هل نقول فيه فاعل؟ لا نقول فيه، لماذا؟ لأن هذا التقديم ليس هو تقديم بالأصالة، لأنه خبر، والخبر الأصل فيه ما هو؟ تقديم أم تأخير؟ التأخير. إذن تقديمه هنا ليس أصلا، إذن الفاعل هو الذي يتقدم عليه الفعل أو ما هو مؤول به زيد تقديما أصليا، ولذا قال مقدم عليه بالأصالة، فبالأصالة أخرج الخبر المقدم. ثم قال قائما واقعا منه أو قائما به واقعا منه، هذا الفعل أو ما في معناه واقعا، إما واقعا من الفعل أو قائما به. ولذا كما سنرى مثل بمثالين، قام زيد، فالقيام المسند إلى زيد واقعا منه أم لا؟ واقعا منه. قام زيد فالقيام وقع من زيد. ثم قال أو قائما به، أحيانا نسند للفاعل، نسند له فعلا، وهذا الفعل ليس واقعا منه وإنما هو قائما به فقط، وذلك إذا قلت مات عمرو، فعمرو أسندنا له الفعل وهو الموت. هذا الموت، هذا الفعل، هل وقع من عمرو أم قام به؟ قام به. كذلك إذا قلت علم زيد، فالعلم ليس صادرا منه كالقيام وإنما هو قائم به. ولذا قال المصنف رحمه الله واقعا، واقعا منه أو قائما به. أين؟ إذن هذا ما يتعلق بالتعريف. اعلم أن الفعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. طيب هذا الفعل، هذا الفاعل عفوا الذي سبق تعريفه، له أحكام، له أحكام تتعلق به ويتميز بها عن غيره. الحكم الأول هو الرفع، ولذا قال المصنف رحمه الله في المتن، في المتن تحدث مباشرة على الأحكام ولم يتحدث عن التعريف. قال باب الفاعل مرفوع، الفاعل إيش؟ مرفوع. كلمة مرفوع هذا اسم مفعول، مرفوع اسم مفعول، بمعنى أن هناك رافع. فما هو الرافع؟ ما هو الرافع الذي يرفع الفاعل؟ ما تقدم، ما يسند إليه. فإذا أسند إليه الفعل فهو رافعه، وإذا أسند إليه ما هو مؤول بالفعل من المشتقات السابقة فهو الرافع له. مفهوم الموضوع؟ إذن فالفاعل مرفوع بماذا يرفع؟ يرفع بما يسند إليه من الفعل أو ما في معناه. فإذا أسند إليه الفعل، المراد بالفعل هنا الفعل الاصطلاحي وليس الفعل اللغوي، الفعل إيش؟ الاصطلاحي. فإذا أسند إليه الفعل الاصطلاحي، الماضي أو المضارع أو الأمر، كان مرفوعا به. وإذا أسند إليه ما هو في معنى الفعل كاسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وما إلى ذلك، كان مرفوعا به. مفهوم الموضوع أمس؟ قال الباب الفاعل مرفوع، هذا هو الأصل وهذا هو الحكم العام. سؤال، وهل يوجد الفاعل غير مرفوع؟ قالوا يوجد منصوبا، وذلك في باب القلب. الأصل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا الأصل. لكن في باب القلب قد تنعكس القضية، قد ينعكس الحكم، يصبح الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا، وذلك كقولهم خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار. فلا شك أن أن المسمار هو الفاعل، ينطبق عليه التعريف السابق، هو اسم صريح أسند إليه الفعل وهو الخرق، وهذا الفعل واقعا منه، هذا الغرض، الخرق واقع من ماذا؟ من المسمار، من المسمار واقع على ماذا؟ على الثوب، لكنه جاء منصوبا. والمفعول الذي هو الثوب المخروق جاء مرفوعا، هذا من باب القلب. بل قالوا قد يجيء كل من الفاعل والمفعول كل منهما مرفوع، الفاعل مرفوع والمفعول أيضا مرفوع. من صاد عقعقان وبوم، من صاد عقعقان وبوم، صاد فعل ماض وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، ضمير مستتر من صاد هو مبني في محل رفع. عقعقان مفعول، مفعول مرفوع، وبوم عطف عليها معطوف على المفعول، والمعطوف على المفعول مرفوع وبوم، فهمنا؟ قالوا هذا قليل. قالوا وقد يأتيان منصوبان معا، الفاعل والمفعول كلاهما منصوب، وذلك كقول من قال قد سالم الحيات منه القدم، سالم الحيات منه القدم، سالم فعل ماض، الحيات هناك رواية بالرفع وهناك رواية بالنصب، الأصل هكذا قد سالم الحيات القدم، فهمنا؟ قد سالم الحيات القدم، في الحيات هو الفاعل، هناك رواية بالنصب قد سالم الحيات منه القدم، فالحيات فاعل جاء منصوب والقدم مفعول منصوب، هكذا على هذا الإعراب. وبعضهم قال لا، رد هذا وقال بل الحيات مفعول، فهمنا؟ أعطاها إعراب آخر، قال الحيات مفعول، أما الفاعل هو القدم، والأصل هكذا قد سالم الحيات منه القدمان، فهمنا؟ القدمان، فالقدم هو الفاعل مرفوع، حذفت النون للضرورة، والأصل القدمان، وعلى هذا فلا يكون شهيدا لنصبهما معا. مفهوم الموضوع؟ على كل حال الحكم الأصلي هو ماذا؟ هو الرفع، ولذا قال باب الفاعل مرفوع، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ثم مثل لذلك قام زيد ومات عمرو، الإعراب واضح، قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، مات عمرو أيضا، مات فعل ماض، عمرو فاعل مرفوع. الحكم الثاني ولا يتأخر عامله عنه، ولا يتأخر عامله عنه، وهذا كما تقدم في التعريف إذ قال مقدم عليه بالأصالة. إذن فمن أحكام الفاعل ألا يتأخر عامله عنه، عامله، ما معنى قوله عامله؟ الذي يعمل فيه، سواء كان فعلا أو كان مؤولا به، المهم أن الذي يعمل في الفاعل، أن الذي يرفع الفاعل لا بد أن يتقدم، والفاعل لا بد أن يتأخر، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. فإن تأخر، إن تأخر العامل وتقدم الفاعل هل تبقى فاعليته أم تزول؟ مفهوم السؤال؟ من أحكام الفاعل أن لا يتأخر عنه عامله، لا بد لعامله أن يتقدم ولا بد له أي للفاعل أن يتأخر. فإذا انعكست القضية وتقدم الفاعل وتأخر عامله هل يبقى فاعلا؟ لا، وإنما ينقلب إمنا ويخرج من باب الفاعل إلى باب المبتدا. ولذا كنا أشرنا سابقا العلماء اختلفوا ما هو الأصل في باب العمد، هل هو المبتدا أم هو الفاعل؟ فبعضهم قال إن الأصل هو ماذا؟ المبتدا، وبعضهم قال إن الأصل هو الفاعل، وبعضهم قال كل أصل في بابه. طيب، فالذي قال إن الأصل هو المبتدا احتج بماذا؟ احتج بأن ابتدائيته لا تزول سواء تقدم أو تأخر، فالمبتدا هو المبتدا تقدم أم تأخر. فمثلا إذا قلنا زيد قائم، زيد مبتدا. إذا قلنا قائم زيد، هل زالت الابتدائية أم لم تزول؟ لم تزول، فنقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، إذن المبتدا لم تزول ابتدائيته. ولذا كانت له هذه الميزة، فكان عند بعضهم هو الأصل. والذي قال إن الفاعل هو الأصل احتج بماذا؟ احتج بأن عامله عامل لفظي، بينما المبتدا عامل عامله معنوي. فهمنا الموضوع؟ إذن الفاعل عامله لا بد أن يتقدم، أما إذا تأخر عامله زالت فاعليته وأصبح مبتدا ولا يتأخر عامله عنه. ثم قال ولا تلحق، هذا حكم ثالث، الحكم الثالث ولا تلحقه علامة تثنية ولا جامع. طيب، إذا كان الفاعل مفردا فلا إشكال، تقول حضر الطالب، جاء فلان، ذهب فلان، إذا كان الفاعل مفردا فلا إشكال، الفعل يكون مثله. لكن إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع، سواء كان جمع تكسير أو جمع تصحيح لا يهم، المهم إذا كان الفاعل مثنى أو جمع، فهل الفعل يثنى معه ويجمع معه كما كان يفرد معه؟ الجواب لا. وفي هذا يقول المصنف ولا تلحقه علامة تثنية، تلحقه ضمير لمن يعود؟ لا، مش إلى الفاعل، يعود على العامل. ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه أي العامل، العامل الذي يعمله الفاعل، هذا العامل لا تلحقه علامة التثنية ولا علامة الجمع. لما نقول ولا تلحقه علامة التثنية بمعنى أن الفاعل مثنى، ولا تلحقه علامة الجمع بمعنى أن الفاعل جمع. مثال ذلك حضر الطلبة، فلا شك أن كلمة طلبة جمع أم لا؟ جمع، تدل على ثلاثة فأكثر، إذن جمع. هل نقول حضروا الطلبة ونأتي بعلامة الجمع التي هي واو الجماعة؟ لا، هذه اللغة المشهورة والمعروفة، نجرد الفعل من علامة الجمع إذا كان الفاعل جمعا، كذلك نجرده من علامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى. تقول حضر الطالبان ولا تقول حضر الطالبان بعلامة التثنية وهي الألف. إذن إذا كان الفاعل مثنى أو كان مجموعا جرد الفعل من علامة التثنية والجمع. حضر الطلبة حضر الطالبان مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله رحمه الله ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع بل يقال لاحظ بل يقال قام رجلان. رجلان مثنى فاعل مثنى والفعل مجرد من علامة التثنية قام رجلان ولم نقل قاما. كذلك رجال ورجال حتى هو فاعل نقول قام رجال ولا نقول قاموا رجال. ونساء كذلك نقول قامت علامة التأنيث ستأتي قامت نساء ولا نقول زد قمنا نساء ونأتي بعلامة زد التأنيث وهي النون. إذن نجرد الفعل من علامة ماذا؟ علامة الجمع عفوا نجرد الفعل من علامة التثنية والجمع فنقول قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل. إذن وعليه فالفعل يلزم ماذا؟ التذكير عفوا يلزم الإفراد يلزم الإفراد لا يثنى ولا يجمع. طيب هذه اللغة المشهورة وهناك لغة أخرى وهنا بعض العلماء كالمصنف يسميها باللغة الشاذة وبعضهم تحفظ عن هذا أين لا نقول فيها شاذة نقول قليلة. نعم بعضهم يقول اللغة التي تقدمت هي لغة فصحى وهذه اللغة التي سنتحدث عنها هي لغة شاذة لذا المصنف قال وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. إذن كيف نسمي الأولى فصحى وهذه لا نسميها فصحى مع أنها جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا؟ فنقول كلاهما فصيح. فاللغة الأولى هي لغة فصحى وهذه اللغة التي سنتحدث عنها هي أيضا لغة فصحى كيف لا تكون كذلك وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول الأولى كثيرة ومستعملة بكثرة في لسان العرب وفي الكتاب وفي السنة. هناك لغة أخرى التي سنتحدث عنها هي استعمالها قليل. ما هي هذه اللغة؟ هذه اللغة تعرف عند النحويين بلغة أكلوني البراغيث. أكلوني البراغيث اللغة المشهورة أكلني البراغيث. البراغيث جمع برغوث إذن جمع. اللغة السابقة هو أن إذا كان الفاعل جمعا نجرد الفعل من علامة الجمع ونأتي بالفعل مفردا وعليه فنقول أكلني البراغيث. لكنهم لم يقولوا كذلك وإنما قالوا أكلوني فألحقوا علامة الجمع للفعل فأصبحت هذه اللغة تعرف بين النحويين بهذا الاسم لغة أكلوني البراغيث. ما هي ما المراد بلغة أكلوني البراغيث؟ هي أن تلحق علامة الجمع أو علامة التثنية للفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الشاهد فين؟ يتعاقبون هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ماذا نسميها؟ فاعل؟ لا إذا سميناها فاعل ماذا نقول في ملائكة؟ فهمنا؟ نسميها كنا نسميها فاعل لما لم يوجد الفاعل أما الآن هي ماذا؟ فقط علامة الجمع. هذا حرف وليس هذا الواو الجماعة هنا حرف وليس اسما، يكون اسما إذا كان ضميرا هو الفاعل. أما الآن هو ماذا؟ حرف فقط يدل على ماذا؟ على الجمع. يتعاقبون فيكم جر مجرور ملائكة هو الفاعل. على اللغة المشهورة السابقة ماذا نقول؟ يتعاقب هكذا، يتعاقب بتجريد الفعل من علامة الجمع، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ماذا؟ ألحق الفعل بعلامة الجمع فقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. هذه لغة أخرى. ومن هذا الباب أيضا مثال ثاني، أو مخرجيهم، أو مخرجي الأصل هكذا، أو مخرجيهم. فهمنا؟ أو مخرجي مخرج هذا اسم فاعل مما تقدم أنه مؤول بالفعل، يعمل عمل الفعل، فاعله أين هو؟ هو الضمير. أو مخرجيهم، فاجتمع في هذا العامل اجتمع فيه ماذا؟ الواو والياء. الواو ما هو؟ علامة الجمع. ألحق النبي صلى الله عليه وسلم للفعل أو لما أشبه الفعل ألحقه علامة الجمع، لأن الفاعل جمع وهو الضمير هم. والياء ياء المتكلم هي المفعول به. فاجتمع في هذه الجملة أو في هذه ما يشبه الكلمة واو وياء، فقلبت الواو مخرجويا، قلبت الواو ياء، ثم أدغمت في ياء المتكلم. ديك واو اللي هو علامة على الجمع انقلب ياء وأدغم في ماذا؟ في ياء المتكلم. ثم انقلبت الضمة التي كانت قبل الواو انقلبت كسرة لتسلم الياء، فقلنا حينها ماذا؟ أو مخرجية، مخرجية الياء مشددة فيها حرفان. الحرف الأول ما هو؟ هو الياء التي انقلبت عن واو اللي هو علامة الجمع، لا نقول واو الجمع اللي هو فاعل، وإنما علامة الجمع فقط. والياء الثانية ما هي؟ ياء المتكلم. فأمامنا إذن يا آني مخرجي، يا آني واحدة ياء المتكلم، وواحدة هي الواو اللي كان علامة الجمع انقلب ياء وأضغم ثم أضغم في الياء. ولتسلم هذه الياء قلبنا الضمة مخرجويا، قلبت الضمة كسرة فقلنا أو مخرجيهم. الشاهد من الحديثين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق للعامل سواء كان فعلا كما في يتعاقبون أو لما هو مؤول به كما هو في أو مخرجيهم، ألحق لهما معا علامة الجمع. هذا معنى قوله رحمه الله وشد يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. إذن هذه نعم مخرج، هذا إيش؟ اسم فاعل، هذا اسم فاعل. طيب ألحقناه بماذا؟ أول ألحقناه بعلامة الجمع، ثم أضفنا إذا شنا نقول مخرجون، مخرجون فهمنا النون، النون يعني تابعة للواو، والواو علامة الجمع. فلما أضفنا جئنا بياء المتكلم وأضفنا هذا اسم الفاعل إلى المتكلم، حذفنا النون، نون تالي الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سينا. شمنا الموضوع؟ أشني قلنا حينها مخرجويا بالإضافة، ثم فعلنا ما تقدم، قلبنا الواو ياء، ثم أضغمنا تلك الياء المنقلبة عن الواو، أضغمناها في المتكلم، وقلبنا الضم كسرة لتسلم الياء، وقلنا أو مخرجيهم. أي نعم، يعني بلا واو علامة الجمع ما كيناش، فهمنا؟ نعم. طيب شحال هذه الأحكام؟ الحكم الأول هو الرفع، والثاني عدم التأخير للعامل، الحكم الثالث عدم إلحاق علامة التثنية أو الجمع. هذه اللغة المشهورة، ورأينا لغة أخرى وهي أيضا ثابتة. بعد هذا سيتحدث عن حكم آخر وهو تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا. رأينا أنه إذا كان تثنية أو جمعا فهناك لغتان، لغة أن الفعل يلزم الإفراد، ولغة أخرى تلحق علامة التثنية والجمع. طيب سؤال آخر، إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان مذكرا سيذكر معه الفعل، وإذا كان الفاعل مؤنثا هل يؤنث الفعل أم لا يؤنث؟ نعم يؤنث. طيب هذا التأنيث هل هو واجب أم جائز؟ تفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى.